الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عجيبة، وعجيبة بنتوقف فيه مع عجيبة من عجائب الصالحين. كل حلقة بناخد طرف من أحوال السادة الصالحين، ربي يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، اللهم آمين. النهاردة إن شاء الله هنتوقف مع عجائب الصالحين في صبرهم. يا اسمع معايا العجيبة الجميلة دي. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقابل سيدنا عطاء بن أبي رباح فيقول له: إيه رأيك أنا حوريك امرأة من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال له: ماشي، عايز أشوفها فين؟ قال: هذه المرأة، هذه المرأة السوداء هي من أهل الجنة، هذه المرأة السوداء من أهل الجنة. إيه اللي عرفك إنها من أهل الجنة يا سيدنا عبد الله بن عباس؟ فقال له: المرأة دي جت لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام وقالت له: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، وادعوا الله لي أن يشفيني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل لك فشفاك. إيه رأيك، أدعي لك وربنا يشفيك وخلاص، ولا تصبري على اللي انت فيه ده ويبقى لك الجنة؟ قالت له: أصبر ولي الجنة. وفعلا صبرت هذه المرأة، لكن قبل ما تمشي من عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قالت لسيدنا النبي: طيب يا رسول الله، أنا أتكشف، يعني لما أسرع ويغمى علي بتكشف غصب عني، أما الصرع بيجيلي بتكشف، فادعو الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، وخرجت من عند سيدنا النبي وهي راضية. وأنا عايز أتكلم هنا بالنسبة لنسائنا اللي قاعدين بيسمعونا دلوقتي. أنت يا أختي، أيوة الكلام لحضرتك أنت بالذات. أنت بالذات ليه؟ لأنك أنت بتكشفي نفسك بإيدك، بتكشفي نفسك بإرادتك. النهاردة بتخرجي بزي كل اللي انت معدية عليه، ياخد ذنوب وانت بتاخدي ذنوبه، بتشيلي وزره. سبحان الله، انت مش حمل كل الأوزار دي؟ ليه تعملي في نفسك كده؟ ده واحدة النهاردة اللي انا بكلم حضرتك عليها دي كانت عيانة وبتتكشف غصب عنها، يعني اللي بيحصل لها ده مش بإرادتها، وزعلانة على نفسها. ما كانش همها انها تخف على قد ما كان همها ان هي لا تتكشف. يا سلام، يا سلام على حياء النساء بتوع زمان، يا سلام على الحياء لما يملأ قلب المرأة الصالحة. قل لي النساء بتوع زمان، طب ما دلوقتي يا شيخنا في نساء عندها حياء. صحيح في نساء دلوقتي عندهم حياء، لكن قليلين، هم ندرة. من الصدق يا جماعة والصبر ان احنا نصبر على الواقع اللي فيه، اما نلاقي ان دي مشغولة بالموضة ودي مشغولة بالموضة وكل الناس بيفكروا في الموضة، وحضرتك انت مصرة انك انت الموضة دي ما تخرجكيش عن الحد، عن حدود رب العزة سبحانه وتعالى. موقف كمان برضو من العجائب، من عجائب الصالحات، ان امرأة انقطع اصبعها، صبعها انقطع، عزكم الله، ربنا يعافيني ويعافيكم يا رب. عارفين عملت ايه؟ ضحكت، مسكت نفسها وضحكت، بدل ما تتألم وتجزع ضحكت، ابتسمت. قالوا لها: عجيبة، عجيب شأنك وأمرك، بقى حد إيده تتقطع أو صبعه ينقطع ويضحك؟ أنت بتضحكي بدل ما تعيطي؟ أنت إيه مالك؟ في حد يعمل كده؟ فعلمتهم درس وقالت لهم: أخاطبكم على قدر عقولكم. طب خطبينا، عرفينا، علمينا. قالت لهم: حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. حلاوة أجرها نستني مرارة ألمها. لكل واحد النهاردة اتحبس في الله، أقصد اتحبس ابتغاء وجه الله. طالما أنك أنت كنت ماشي صح، وأنك أنت الحمد لله جل جلاله لا أنت إرهابي ولا حاجة، أنا بقول لك حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. لكل واحد تعب في أي حاجة بيعملها لكن كان صادق وهو جاي لربنا. أنا بقول له ما تزعلش، حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. برضو من مواقف السادة الصادقين موقف سيدنا القاسم بن محمد لما ماتت امرأته، وكانت امرأته دي غالية عليه جدا وكانت حبيبة إلى قلبه جدا. يا رب بارك في كل نسائنا وبارك في كل أولادنا، اللهم أمين. القاسم بن محمد كان يعني يحب امرأته حب شديد، وكان الكلام ده كل اللي حوالين سيدنا القاسم بن محمد يعني عارفين ان الكلام ده لا يخفى، زي حب كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيحب نسائه، خصوصا السيدة عائشة أو السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. المهم ماتت مرات سيدنا القاسم بن محمد. القاسم محمد ده كان من العلماء الأكابر الجهبذة، فلما ماتت امرأته كل الناس بقوا يعزوه وكان زعلان عليها جدا. فواحدة من الناس الطيبين الغلابة اللي في قلوبها صدق ودائت معنى الصدق والصبر، جات وحاولت انها توصل حاجة بسيطة لسيدنا الشيخ. فقالت لهم، وقفت على الباب منعوها انها تدخل، قالوا لها الشيخ ما بيقبلش حد دلوقتي. قالت لهم طب انا عايزاه في سؤال ضروري جدا، وقولوا له وصلوا له ان في واحدة عايزة حضرتك في حاجة مهمة ضرورية جدا ومش هتروح حتى انها واقفة على الباب لحد لما انت تخرج. اما لقوا اصرارها دخلوا لسيدنا الشيخ القاسم ابن محمد وقالوا له وصلوا له الكلام ده. فخرج لها سيدنا مولانا الشيخ القاسم فسمع منها، مالك يا ست خير في ايه؟ فقالت له انا عايز اسال حضرتك سؤال ضروري، اتفضلي اسالي. قالت له كان ليا واحده جارتي، واحده جارتي دي كان لها حلي، حطت الحلي ده، الذهب ده عندي امانه، الاساور دي عندي امانه، الغوايش دي عندي امانه، وقالت لي البسي الغوايش دي، البسي الحلي ده براحتك، اتزيني بيها زي ما انت عايزة، وانا اتزينت بيها مدة طويلة. وبعدين اتفاجئت انها بعد مدة جاية تطلب مني الحلي ده، اديه لها ولا لا؟ ابتسم كده سيدنا القاسم محمد وقال لها تديه لها ولا لا؟ طبعا انه حقها. فقالت المرأة بأسلوب بسيط جدا، قالت له إذن هو حق الله، ان امرأتك كانت حق الله جل جلاله، عارية كانت عندك فلما تحزن؟ فدخل القاسم بن محمد وكأنه قد تبدل حاله، وأجرى الله جل جلاله هذه النصيحة الربانية الجميلة جدا على لسان هذه المرأة الطيبة. من لطائف الأدب بقى، تعالوا بقى نتعلم من الأنبياء. من لطائف الأدب يا جماعة موقف في الأدب مع سيدنا النبي أيوب. سيدنا أيوب عليه السلام لما مرض مرض شديد وقعد سنين طويلة، يقال 17-18 سنة وهو في مرضه بيكلم ربنا. تعالوا بقى نتعلم من الصالحين وهم بيكلموا ربنا. سيدنا أيوب هيكلم ربنا يقول له إيه؟ قال الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نادى ربه، سيدنا أيوب نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مش ملاحظين هنا معايا حاجة؟ إن سيدنا أيوب عجيبة والله. سيدنا أيوب عليه السلام لم يذكر نفسه وإنما ذكر ضعفه. مسني الضر، حال يا رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين. طلب رحمة ربنا، نادى ربنا بالرحمة، يا رب ارحمني يا رب، نادى الله بالرحمة، لكنه لم يسأل الله جل جلاله أن يرفع عنه الشفاء. فين إحنا الكلام ده دلوقتي يا جماعة؟ مين حالنا إحنا؟ أدي ده نبي من الأنبياء، أمال إحنا حالنا إحنا النهاردة للأسف الشديد ما عندناش صبر على العيا ليه؟ أنت زعلان إنك أنت عندك خشونة في ركبتك ما بقتش تعرف تركع ولا تسجد، زعلان على ركبتك ولا زعلان على إنك اتحرمت من الركوع والسجود؟ ما أنتش صابر ليه؟ زعلان على حادثة بسيطة أنت عملتها الحمد لله وقمت منها بالسلامة بس بتعرج، احمد ربنا غيرك مات في نفس الحادثة في نفس العربية، احمد ربنا قولي الحمد لله. أنت زعلان على إيه؟ أنت ساخط على إيه؟ ليه تقول لربنا حتى ولو بينك وبين نفسك كده وبينك وبين مع حالك، ليه تكلم ربنا تقول له يا رب انت بتعمل فيا كده ليه يا رب؟ يا رب هو انا عملت ايه لكل ده يا رب؟ ليه بنقول كده؟ الكلام ده غلط ان احنا نتفوه بيه او ننطق بيه، ولازم ان احنا نعجل بتوبه ونتعلم من الانبياء. ربي إني مسني الضر. عمرك قلتها في مرة لما تعبت دماغك صدعت مثلا فقلت ربي إني مسني الضر؟ سنانك وجعتك مثلا وبتنيمكش، ربي إني مسني الضر. رجليك وجعك ومش قادر تطلع السلم، ربي إني مسني الضر. قلبك وجعك وحس بشكة في صدرك، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. خليها في لساننا يا جماعة، وخلونا نتعلم الصبر مع الصابرين. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من عباده الصابرين. اللهم ارفع الضر عن المبتلين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. وحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.